بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. الانسان هو الكائن الوحيد اللي ادرك الزمن وقاسه وسجله وعرف شيء اسمه ماضي وحاضر ومستقبل، ودون التاريخ وطلع نظريات عن حركة التاريخ. وكان أول دليله على الزمن حركة الشمس، عمل الساعة الشمسية وبعدين الساعة الرملية وبعدين الساعة المائية وبعدين الساعات ذوات الزنبرك. لكن هو كان عاوز يقيس الأحقاب، كان عاوز ساعة يقيس بيها العصور، ساعة تاريخية. وبدأ يحفر الصخر برجليه وإيديه وسنانه. في الواقع كانت أول محاولة له موفقة جدا لما عثر على العصر الفرعوني، لأن دي كانت حضارة قراية وكتاب. فوجد التاريخ مكتوب بالفعل على المسلات وعلى جدران المعابد وفي البرديات سنة بسنة. لكن المشكلة لما ابتدى ينقب في الآثار الأخرى وفي حضارات ما عرفتش الكتابة، وجد آثار خرساء تمام. فابتدى الأول يستنتج الاستنتاج الساذج ويقول لك الآثار اللي على السطح واضح إن هي حديثة، وكل ما وجدت الآثار في عمق الأرض فهي تبقى أقدم، وكل ما توغلنا عمقا توغلنا بعدا في الماضي. وبعدين اكتشف ان الصخور ممكن تبقى زي الاجندة والارشيف، لان كل عدد من السنين الصخر يبني طبقة طبقة ورا طبقة، زي صفحات اجندة زي دوسيه، وفي كل طبقة في حفريات بتحكي حكاية. فأصبح الصخر نفسه كتاب ممكن يتقري صفحاته صفحة صفحة. والطريادي قدر يتتبع لغاية 200 مليون سنة ورا، وبعدين اكتشف اكتشاف جميل قوي. اكتشف ان الفخار له خاصية عجيبة، ان هو يمتص الحرارة الطاقة الحرارية اللي جاية من الشمس واللي تصله بأي طريق، ويخزن هذه الطاقة جواه بمعدل معين. وبعدين انت لو خدت هذا الفخار وحرقته يطلع الطاقة دي على شكل تألق ضوئي ضعيف جدا ممكن قياسه. بالطريقه دي هتقدر تعرف الفخار ده خزن قد ايه من الطاقه، وتقسمها على المعدل اللي بيخزنه كل سنه، فتعرف هذا الفخار عمره كم سنه. فاصبح اذا اي وعاء فخاري ممكن عالم الآثار يلاقيه جوه مقبرة أو جوه معبد أو ياخده ويعرضه على الأسلوب اللي قلناه ده، يحرقه ويشوف التألق اللي طالع منه قد إيه، فيعرف مقدار الطاقة المخزونة، ومنها يعرف عمر هذا الإناء الفخاري بالظبط. بالطريقة دي قدر يوصل لأعمار تبلغ 7000 سنة، وبنسبة خطأ ضئيلة جدا. بعد كده في معمل النبات اكتشف حاجة أجمل وأدق. اكتشف إن الأشجار كل سنة بتبني طبقة من اللحاق، وإن من مقطع صنوبرة لو نعد الحلقات المبنية نعرف عمر شجرة الصنوبرة على طول، لأن كل سنة بتبني حلقة. لا دايما مقاطع الأشجار تلاقيها حلقات جوه بعضها، حلقات كل حلقة سنة. ومش بس بنقدر نعرف العمر ده، كمان بنعرف الطقس شكله ايه في خلال عمر الصنوبرة كله، لان سنة الرخاء غير سنة الشد. سنة الرخاء الصنوبرة بتبني طبقة مرتاحة، سنة الشدة النمو يبقى ضئيل جدا. فالحلقة العريضة معناها لسانة رخاء، الحلقة الرفيعة معناها لسانة شدة. معنى كده ان الشجرة اولا زي الساعة اللي سجلت العمر بالسنة، وثانيا سجل للطقس اثناء عمر الشجرة كله. من حسن الحظ ان في اشجار معمرة جدا زي شجر الصنوبر، ومثلا نوع معين زي الصنوبر المخروطي اللي بيسموه كون باين بيعيش 4000 سنة. يعني الشجرة من دول تحضر عصر خوفو وعصر مستر كارتر، وتحضر عصر موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. شيء غريب جدا، كائن حي يبلغ عمره بالشكل ده، وهذا العمر يتكتب ويتسجل ونشوفه على مقطع الشجرة، ونشوف تقلبات الطقس عبر 4000 سنة مكتوبة على مقطع الشجرة. يعني من الحاجات الغريبة انهم بالطريق دي قدروا يتتبعوا تاريخ قرية بحالها، بمجرد انهم ياخدوا عينات من شجر الشبابيك والبيبان والسقف. قرية من قرى الهنود الحمر اندثرت، فياخدوا عينات كده من السقف ومن خشب الشبابيك ومن البيبان، ويدرسوا الكلام اللي قلناه عليه ده من الحلقات، ويعرفوا تفاصيل اولا القرية دي او اتبنت امتى وتاريخها كله، القبائل اللي دخلت وطلعت واخر واحد طلع منها وامتى انتهى تاريخها كله، وكل شجرة محطوطة في شباك او باب او سقف بيعرفوا تاريخها كله من دراسة الحلقات. بعد كده ابتدى الانسان يحط ايده على الساعة الذرية. ايه هي الساعة الذرية بقى؟ الساعة الذرية مبنية على ملاحظات بسيطة جدا. مثلا الملاحظة الاولى ان ثاني اكسيد الكربون في الجو نتيجة وجود الاشعة الكونية بيحصل تحول لبعض ذرات الكربون، بتتحول الى نظير مشع اسمه كربون 14 نتيجة وجود الأشعة الكونية اللي فوق. احنا ككائنات حية وبنتنفس بناخد الكربون 14 ده ضمن أجسامنا، كل سنة نعيشها يزيد المخزون من كربون 14، كل سنة نعيشها يزيد الرصيد بتاعنا من كربون 14، لغاية ما يجي الموت وينقطع كل حظنا من الكربون 14، مفيش زيادة بعد كده أبدا. بعد الموت ايه اللي هيحصل للجثة؟ اللي هيحصل للجثة خاصا بمسألة الكربون 14 ان يحصل لهذا الكربون تحلل. بعد 5000 سنة كمية الكربون 14 تنزل للنص، 5000 سنة تانيين تنزل للربع، وهكذا كأنها ساعة دقاقة تحصل جوه هذه الجثة او الرمة الموجودة في المقبرة. كل كذا 1000 من السنين يحصل تحلل لكذا مقدار من الكربون 14. فإذا المسألة سهلة، ممكن أخد أي عظمة من أي إنسان في مقبرة ميت وحلل أشوف فيها كربون 14 قد إيه، أقدر أعرف عمر هذه العظمة قد إيه، ولو كانت فتفوتة عظمة صغيرة أوي. ليه؟ لأن حكينا إن هذا الكربون المشع بيفضل يتناقص يتناقص يتناقص بمعدلات محسوبة، إذا لما أشوف كميته أعرف عمر هذه العظمة على طول. بالطريقة دي قدرنا نوصل 50000 سنة إلى الوراء بخطأ لا يزيد عن 100 سنة. آخر اكتشاف في مسألة الساعة الذرية كان البوتاسيوم أرجون، وده ملاحظة برضو غريبة جدا، إن البوتاسيوم اللي في الصخور بيتحول عبر آلاف الملايين من السنين الى غاز الارجون. يعني معنى كده بيحصل له تحلل ذري، فكان في كميه بوتاسيوم كذا بعد كذا ألف سنة تلاقي النص، بعد كذا ألف سنة تلاقي مش تفضل تتناقص بمعدلات محسوبة. يعني أنا عاوز أعرف عمر صخر أخده وأشوف كمية البوتاسيوم اللي فيه نقصت قد إيه عن المعدلات اللي هي مفروض تبقى موجودة في الصخر، فأقدر أعرف عمر هذا الصخر، وبالطريقة دي عرفت أعمار توصل لأربعة آلاف مليون سنة. بالطريقة دي أصبح الإنسان عنده أنواع مختلفة جدا من الساعات، مش بس ساعة اليد ولا ساعة الجيب ولا ساعة الحيط اللي بتقيس ساعات وأيام وسنين وشهور، لا ده بقى عنده ساعات تقيس أحقاب عصور، بقى عنده ساعة الشجر اللي بيعرف فيها لغاية 7000 سنة، وبقى عنده ساعة عن طريق الأواني الفخارية لما يحرق ويحلل يقدر يعرف لغاية أعمار كتير كبيرة جدا. بعد كده الكربون 14 اللي وصلوا إلى 50000 سنة، وبعد كده عمر الصخور نفسه، الصخور ازاي انها تبقى أجندة، هي الصخر يبقى ساعة، يعني هي الصخور مقطع في جبل يبقى كأنه ساعة بالظبط، يقرأ فيها كل اللي حصل عبر 200 مليون سنة، او مثلا اخيرا ساعة البوتاسيوم ارجون اللي بيقدر يعرف كام 4000 مليون سنة. 4000 مليون سنة الإنسان عنده فضول شديد جدا إنه يعرف التاريخ، هو كائن تاريخي. والفرق بين الإنسان وأي حيوان، الإنسان كائن تاريخي بيدرك الزمن إدراك واعي، ومش بس بيدرك الزمن ده بيسجله ويقيسه، وهو الكائن الوحيد اللي كتب التاريخ وقراه. وبعدين مش مكتفي أبدا بالتاريخ المكتوب، عاوز يحاول يشوف التاريخ المكتوب على الصخر، الحياة نحتت الصخر، والعوامل الجيولوجية من التعرية والتحات والتآكل نحت الصخر وكتب، والإنسان بحواسه وبكل ما يملك من عقل بيحاول يقرأ. هنحاول نشوف الحكاية دي في الفيلم، إزاي الإنسان قدر بالفعل. نروح مع الفيلم سوا. دي آثار عمرها، ده كهف عمره 12 مليون سنة. الكرة الأرضية عمرها 4500 مليون سنة. يا ترى إزاي الإنسان قدر يقدر الأعمار دي؟ هنشوف. أول شيء كان محاولة البحث في الآثار ومحاولة القراءة المباشرة للتاريخ المكتوب في المعابد، ومحاولة دراسة الأشجار ومقاطعها. عينات الإنسان خدها من قاع البحر وبيحاول يحللها، المعامل اللي بتشوف المواد المشعة، وعن طريق تحلل المواد المشعة بنعرف عمر الأشياء. بالطريقة دي قدرنا ناخد فكرة عن التاريخ، وعملنا مؤتمرات ده بنمشي ورا في التاريخ ونشوف الرواد والقادة والملوك والزعماء، ونرجع ورا خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة. فلاش باك لغاية ما نوصل للفراعنة، أول حضارة مكتوبة على شاطئ النيل. يجري البحث وما يزال. القراءة من على الجدران مباشرة. أول محاولة سهلة فعلا عرفتنا بالتاريخ، لأن دي مكتوبة ومدونة. المسلات، البرديات، المقابر، المعابد، في كل قبر معاه مذكرة تفسيرية، نلاقيها بردية ملفوفة جوه إناء من الفخار. أو سطور مسطرة على جدران المعابد. وبعد ما أمكن قراءة الهيروغليفية وفك طلاسمها عن طريق حجر رشيد، أمكن قراءة التاريخ مباشرة من الآثار الفرعونية. في الواقع البحث في الآثار عمل شاق جدا ومضني، لأن كل فتفوتة حجر لها معنى، كل أثر له قصة. وعالم الآثار لما يبحث في الأرض يشعر بحنان كما لو كان الأرض دي كائن حي، يبقى خايف يضرب الفاس يكسر أثر غالي أو ثمين. قوالب الطوب اللي احنا شايفينها دي اتنقلت من معبد أخناتون بتاع تل العمارنة. عارف ان المدينة اللي بناها أخناتون هدمت كلها. ده بروفيسور إمري اللي هو العالم الآثار الشهير في محاولته البحث عن مقبرة أمنحتب. ده عالم مصري الطبيب الحكيم المشهور، وهذا العالم الطبيب المصري عبد وقدس وكان يقدم له القرابين. وفي الواقع كان شغل إمري الشاغل العثور على مقبرة أمنحتب، بقاله 30 سنة بيدور، ولغاية دلوقتي لم يعثر على قبر أمنحتب، رغم أنه هو في طريق بحثه عثر على 5000 قطعة أثرية، لكن إلى الآن لم يعثر بعد على دي. جماجم قرود كانت تقدم قرابين للإله أمنحتب، ووجدت في مقبرة أسرة 26. وجد القرابين اللي تقدم لأمنحتب ولكن لم يعثر بعد على مقبرة أمنحتب. في الواقع أغنى آثار هي الآثار المصرية وأكثرها بلاغة، لأنها مكتوبة كلها ومحفوظة. هنا العالم بيحاول ياخد حتة عينة من الإناء الفخاري، وزي ما حكينا هيحرق الفخار ويشوف مقدار التألق اللي هيطلع منه قد إيه، وبالتالي مخزون الطاقة قد إيه، وبالتالي عمر هذا الإناء الفخاري قد إيه. الساعة الفخارية اللي قلنا عليه، بيقيس بالظبط مقدار التألق اللي طالع، يبقى مقدار مخزون الطاقة كذا، معدل المخزون في السنة كذا، يبقى عمر هذا الإناء الفخاري بالظبط كذا. دي الساعة الأخرى اللي حكينا عنها اللي هي الساعة الشجرية. قلنا إن الأشجار كل سنة بتنمو بمقدار طبقة. اللي كشف الساعة الشجرية ده أندرو داجلاس، عالم النبات المشهور. اكتشف لما شاف العمال بيقطعوا أشجار الصنوبر، اكتشف الحلقات المتداخلة، البنيان الحلقي العجيب في مقطع شجرة الصنوبر. وبعدين اكتشف ان كل حلقة تساوي سنة بالضبط. بيرسم كده بالفحم، فعلى طول يعرف كام طبقة اتبنت، واضح ان هي كل طبقة بخط كده على طول. كل طبقة بخط. بنبص من الميكروسكوب بنلاقي على طول الحلقات المتداخلة جنب بعضها، وبتلاحظوا ان في حلقة تخينة وحلقة رفيعة. الحلقة التخينة معناها سنة من الرخاء، فالشجرة نمت نمو مرتاح، والحلقة الرفيعة معناها سنة من الشدة. فأكن مقطع الشجرة ليس فقط بيبقى شاهد عمر أو ساعة زمنية، لكن أيضا بيبقى سجل لتقلبات الطقس في خلال 4000 سنة متتالية، لأن قلنا إن في شجر بيبلغ عمره 4000 سنة وهو الصنوبر المخروطي. حاجة تانية إن ممكن لما يشوفوا شجرتين ممكن بدراسة الحلقات يقولوا الشجرتين دول تزامنوا، يعني كانوا بينموا في سنة واحدة مع إنهم مقطوعين من بلدين مختلفين ويمكن من قارتين مختلفتين، لكن بيقارنوا الحلقات والحلقات فيلاقوا إنه في تطابق بالظبط. حلقة الرفيعة مع الرفيعة، والتخينة مع التخينة، والشدة مع الشدة، والرخاء مع الرخاء، بالظبط الطقس إيه واحد والحلقات واحدة ومتطابق، فيقولوا دول سنة 1275 الشجرتين دول إيه كانوا موجودين متزامنين. مش بس كده، ده بيعرفهم إذا كان في شجرة منهم ماتت يعرفوا ماتت إمتى، لأن في شجرة تانية حية مسجلة سنة الموت. فبذلك أمكن معرفة تزامن الأشجار، وبعدين عمر الأشجار كمان السنة الفلانية اتولدت في كذا وماتت في كذا بالسنة بالظبط يعني. وبعدين احنا الأول مرة دلوقتي عندنا نوتة وأجندة بتقلبات الطقس 2000 سنة قبل ميلاد المسيح، يعني شيء غريب. هنا التجربة غريبة قوي، عملوها في قرية من قرى الهنود الحمر في شمال أريزونا اسمها كيت سيل، لقوا هذه القرية في كهف، فبياخدوا عينات من خشب الأبواب وخشب السقوف وخشب الشبابيك، وبيدرسوها بالطريقة اللي قلنا عليها دي، اللي هي التكوين الحلقي للخشب. فقدروا بالطريقة دي يعرفهم ان اول ساكن في هذه القرية كان في سنة 1271، واستمرت لغاية 1273، وبعدين هاجرها السكان ورجعت موجة تانية من السكان سنة 1283، وبعدين استمروا لغاية 1286، وبعدين سنة 1300 هجرت بالتمام. كل المعلومات دي جت من مجرد عينات بتتاخد من خشب الباب أو خشب الشباك. شيء غريب يعني، إن يعني العلم بذكاء والإنسان يقدر ده حاجة زي ولا شيرلوك هولمز يعني حتة خشب متعلق في باب أو مش عارف إيه، يعرف منه الإنسان حكاية قرية بحالها، الأطواف الهجرة اللي جت وسكنت وإمتى جت وإمتى مشت وإمتى القرية كلها هجرت. يعني ده كله من مجرد عينة بياخدها هذا الشخص اللي قدامك، ويخرم الخشب وياخد عينة ويوديها المعمل، فالمعمل يحكي الحكاية الطويلة دي كما لو كان موجود وشاف اللي حصل. أشجار الصنوبر قلنا بعضها بتعيش 4000 سنة، والشجرة اللي شايفينها دي هي الصنوبر المخروطي اللي حكينا عنه، دي عمرها 4000 سنة، يعني فيها 4000 حلقة بتوصل من رقة الحلقات إنها تبقى أرق من ورقة سيجارة. 4000 حلقة متداخلة في مقطعها، هي دي الشجرة اللي حضرت خوفه ومستر كارتر وعاصرت موسى وعيسى ومحمد عليه السلام. كائن حي عجيب. هنا بيحللوا حكاية الكربون 14 عشان يضاهوا ساعة بساعة، يعني الساعة الذرية دلوقتي بيضاهوها بالساعة الشجرية. الساعة الشجرية قالت الشيء الفلاني حصل كذا، بناخد بقى عينات من الشجر ده ونحرقه ونشوف فيه كربون 14 قد ايه فنعرف عمره. فالساعة الذرية تقول العمر كذا، والساعة الشجرية تقول العمر كذا، فنظبطهم على بعض، نظبط الساعة دي على الساعة دي فبيطلعوا مظبوطين. احنا قلنا ازاي حكاية كربون 14، ان الكائنات بتمتص هذا النوع من الكربون جوه جسمها طول ما هي حية، كل سنة تاخد نسبة، كل سنة تاخد نسبة، يبقى جسمها فيه نسبة معينة وبعد كده تموت. لما تموت يتوقف امتصاص كربون 14، بعد كده يبتدي انحلال، كل كذا ألف سنة ينحل نسبة معينة من الكربون المشع، فبعد 5000 سنة ينزل للنص، بعد 5000 سنة تانيين ينزل للربع. فبنقدر نعرف عمر هذه الجثة قد ايه. معلوم ان دلوقتي حصل اضطراب في معدلات كربون 14 في الجو نتيجة التفجيرات الذرية واضطرابات المجال المغناطيسي، لكن ده برضو ما منعش ان ما زالت هذه الساعة بتقدر لنا عمر سنبلة قمح لقيناها في معبد فرعوني. ياخدوا القمح يحرقوا ويطلعوا نسبة الكربون 14 بالظبط، يقول لك القمح ده او العينة دي اللي موجودة في الإناء الفخاري الفلاني رقم كذا، هذه العينة عمرها كذا ألف سنة وبتطلع زي ما قلنا مظبوط. بالطريقة دي بيقدروا يقدروا حاجات توصل في العمر 50,000 سنة وبخطأ لا يزيد عن 100 سنة. هنا بيحرقوا المادة، وبعد ما يحرقوها يحطوا ثاني أكسيد الكربون، بيحرقوا الفحم المتفحم الباقي كمان ويحولوا ثاني أكسيد كربون، ثاني أكسيد كربون يشيلوه في المخبار ده هو شهر لغاية ما أي مادة مشعة دخيلة تتحلل، وبعد كده يبتدوا يقيسوا بقى فيه كربون 14 قد إيه. ومن نسبة ومقدار كربون 14 الموجود في العينة يقولوا لك العينة دي جاية من مادة حية مدفونة بقالها كذا كذا كذا. كانوا زمان يعرفوا عمر الحصان من سنانه، انهم يشوفوا نسبة التآكل كده قد ايه فيعرفوا عمر هذا الحصان من سنانه. هي نفس الحكاية، ما هو برضو مادة المشعة دي بتتآكل تتآكل تتآكل، ودي السنان البشرية ياخدوا السنة يحرقوها يقول لك الجثة دي مدفونة بقالها كذا لأن حصل تآكل لكربون 14 بمعدل كذا. هي نفس الفكرة يعني. بالطريقة دي قدروا يعرفوا معلومات عن الإنسان البدائي وإمتى ظهر وأماكن تواجده وعاش فيها قد إيه. فكان موجود في المنطقة بين العراق وبين فلسطين، وفي جبل الكرمل بالذات وجدوا كهوف فيها آثار لهذا الإنسان البدائي. عمر هذه الآثار بقياس الساعة بتاعتنا دي اللي هي كربون 14، لقوا عمر هذه الآثار 35,000 سنة. 35,000 سنة كان موجود الإنسان البدائي في هذه الكهوف في جبل الكرمل، وفي الواقع هو سكن هذه الجبال من 100,000 سنة وعاش المدة دي وبعد كده رحل من 35,000 سنة. في الواقع عملية تتبع الحكاية دي عملية مرهقة جدا، لأنهم لابد أنهم ياخدوا عينات رمل وتربة في جرادل وبعدين تتغسل، وبعدين يشوفوا أي فتفوتة عظم يلاقوها، وبعدين هذه الفتافيت تتصنف، وبعدين يبتدوا يقيسوا كربون 14 قد إيه موجود فيها. كل حتة ياخدوا منها عينة، وزي ما قلنا الأثار بتبقى طفيفة لأن عظم بقاله 35,000 سنة خلاص ما يفضلش منه بقى إلا يعني نتف صغيرة خالص. ابنتك الصغيرة دي هي دي اللي بيعتمدوا عليها، عشان يعني مش معقول هيلاقوا عظمة على بعضها يعني. شوف بيحطوا يملوا جرادل وكل جردل يرقموه، وبعد كده ياخدوا الجردل يحطوه كل الرمل اللي فيه ده وكله بالمخلفات اللي فيه، يروح رميينه في المية يتغسل وبعد كده يتغربل. بعد ما يتغسل يتغربل، وبعد ما يتغربل يبتدي بقى العالم يبص كده بالمعدسة والنضارة ويطلع، يقول لك دي فتفوتة عظمة ودي مش عارف مين، يلم بقى الفتافيت فتفوتة فتفوتة. حاجة غريبة دي، يقول لك حتى عظم الغزال وعظم الحيوانات اللي هي كلتها البوم وبعد ما كلها تبرزها، ففضل فتافيت من براز البوم فيه بقايا عظم. فشوف هنا الفتافيت قد ايه، يعني سكة طويلة حكاية. يعني البوم كان فار وفضل عظمة من عظام الفار نزلت تبرزها البومة، وبعدين بقى لفت اللفة بعد 35,000 سنة جت في جردل هذا. دي محاولة بناء صورة العالم نتيجة هذا البحث المضني، وعايزين يعرفوا تاريخ عمر كل شيء والمراحل الجيولوجية بتاع كل كائن. عملية مضنية جدا. بنقول ان في برضو حاجة تانية، ساعة اخرى خطيرة، وهي ساعة صخرية، لان عبر العصور جبال بترتفع زي ما احنا شايفين ويجي السيول عليها تجرفها. وجه الارض كان في حالة مكياج مستمر، تطلع جبال وتزول جبال، تيجي وديان وبعدين تتردم وتطلع فوقها مرتفعات، كل ده عمال يتشكل، وكل سنة تتحط طبقة رسوبية فوق طبقة. أصبحت الصخور أحيانا تبدو كما لو كانت أجندة من عدة صفحات، طبقة فوق طبقة، كل طبقة صفحة. شايفين الصخر هنا شكله ايه؟ شوف طبقات فوق بعضها ازاي، كل طبقة فيها حفريات والحفريات بتحكي حكاية في كل طبقة. فأكن فعلا مقاطع الصخر اللي احنا شايفينه قدامنا ده أرشيف إنسان قدر يوصل لغاية 200 مليون سنة ورا. دلوقتي بيروحوا لجليد القطبين ويعملوا حفارات يحفرهم ويطلعوا عينات من عمق التلج توصل لمدى 20,000 قدم. ويطلعوا العينات دي من التلج على عمق 20,000 قدم، ويجي عالم يفحص ويشوف اذا كان في التلج ده في اي حاجة، ريشة عصفور ولا فروة دب ولا أي أثر لأي حياة، أي حفرية، أي حاجة ياخدها يقعد يدرسها بطريقة الكربون 14 اللي قلنا عليها دي، ويعرف عمرها ويعرف شيء غريب يعني. طبعا هي التلج بطبيعته بيحفظ كل شيء. برضو بيعملوا ياخدوا عينات من قاع المحيط، دي سفينة واقفة وبتفحر، عندها حفارة تفحر قاع المحيط وتطلع عينات، برضو توصل لغاية 25,000 قدم في القاع. بياخدوا عينات زي ما احنا شايفين العينات دي، وكل عينة يتكتب عليها وتصنف. شايفين ده أرشيف أو كتالوج، كتالوج للقاع كله، كل كذا 100 متر عينة، وبعد كده يبتدي الفحص. ده عينة من قرب الشاطئ، من قرب شاطئ القارة، ودي عينة تانية، دي الفتحة دي اللي جوه شوية، بعد كده بيبقى في دراسة ميكروسكوبية دقيقة قوي ودراسة كيماوية، وبعدين ياخدوا عينات من أي شيء حي ويدرسوها برضو بتحليل كربون 14 ومدى التآكل والانحلال اللي حصل فيه، وبيقدروا يقدروا أعمار الأشياء دي كلها. شيء غريب يعني. آخر اختراع وآخر اكتشاف خطير كان هو ساعة البوتاسيوم أرجون، ليا اللي قلنا إن البوتاسيوم بيتحلل كل كذا ألف سنة يتحول إلى غاز أرجون، وبالتالي بياخدوا عينة من الصخور ويشوفوا فيها بوتاسيوم قد إيه، الانحلال البوتاسيومي وصل لقد إيه، ومن التآكل البوتاسيومي أو الانحلال البوتاسيومي يقدروا يعرفوا عمر الصخر. وصلوا إلى 4000 مليون سنة في تقدير الأعمار. لاحظنا فعلا أن جميع الساعات دي مبنية على نظام التغيرات والتآكلات اللي بتحصل. في الواقع ان كل شيء يجري عليه التغير ويجري عليه التآكل يبقى ممكن نعرف عمره اذا قدرنا نضبط ونكتشف ونقيس هذا التآكل. ودي هي الفكرة اللي اتبنت عليها كل الساعات اللي اتكلمنا عنها. يعني مثلا في ساق صنوبرة حصل تغيرات في النمو وازدياد متواصل كل سنة بتبني طبقة. بناء على هذه التغيرات إذا قدرنا نشوفها ونقراها بنعرف على طول العمر. العكس بيحصل لما بناخد عينة من جثة ونكتشف إن فيه كربون 14 تآكل وتحلل وفضل منه كذا. برضه مسألة جرى عليها التغير أو جرى عليها التآكل وقدرنا نقيس مدى التآكل بنعرف مدى العمر. نفس الحكاية برضو في الساعة الذرية العجيبة اللي هي ساعة البوتاسيوم اللي حكينا عنه. بناخد عينة من الصخر ونكتشف إن كمية البوتاسيوم تآكلت وتحللت، بدل ما تبقى كذا بقت كذا. من معدلات التآكل أو التحلل بنقدر نعرف إن الصخر ده عمره 1000 مليون سنة. جميع الساعات مبنية على تغيرات، ابتداء من الساعة الشمسية، لأن الساعة الشمسية مجرد انحراف الظل مبني على حركة الشمس، فتغيرات مواضع الظل بنعرف منه على طول الزمن. وكذلك الساعة الرملية والساعة المائية، تغيرات كمية المية اللي بتنزل كل شوية أو كمية الرمل اللي بينزل كل شوية. والساعات ذوات الزنبرك برضو مبنية على التغيرات المستمرة في وضع الزنبرك، وإنه يفضل يفك يفك يفك لغاية ما يخلص وترجع تملاه تاني فيقعد يفك يفك. برضو تغيرات بتحصل، إذا عرفنا نقيس معدل التغيرات نعرف الزمن. طيب إذا كان في شيء لا يتغير، شيء لا يتغير ما فيش إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي لا ينام ولا يتغير، يغير ولا يتغير. وعشان كده بنقول ان الله لا يجري عليه طارئ الزمان، ما يجريش عليه طارئ الزمان. الله غير متزمن ولا يخضع للزمان، لانه هو اللي خلق الزمان. الزمان احد مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وعشان كده ما يصحش نقول ان ربنا سبحانه وتعالى له ماضي وحاضر ومستقبل زي ما بنقول عن نفسنا، لأن كل ما يحدث بالنسبة لله هو تحصيل حاصل. الله لا يستجد عليه شيء، الله لا ينتظر شيء، لأن المستقبل بالنسبة لله حصل وانتهى في علمه ودون في أم الكتاب. الله حضور مستمر. لا يعني الزمن بالنسبة لله أي شيء، يعني بالنسبة لنا، لأن احنا في حال التغيرات، وعالمنا هو عالم التغير وعالم الانحلال وعالم التآكل، وعشان كده عالمنا عالم الزمان. إنما عالم الناس سبحانه وتعالى الله فوق الزمان، وعشان كده بقى عليه متعال ولا يخضع للزمان ولا يجري عليه طارئ الزمان. وعشان كده بنقول ان الله لا ينتظر شيء، المستقبل بالنسبة له حدث، المستقبل بالنسبة له ماضي. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما يحكي عن يوم القيامة يحكي عنه بالفعل الماضي، يقول لك ونفخ في الصور. نفخ احنا نفهم انه هينفخ لانه لسه القيامة ما جاتش، احنا نقول كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى اذا تكلم فبيتكلم بعلمه، وفي علمه الحاجات حصلت خلاص، المستقبل بالنسبة لله حصل. ودون في أم الكتاب، حدث في علمه. فهو يقول سبحانه وتعالى نفخ، ده فعل ماضي، نفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، وانشقت السماء، فعل ماضي. احنا بالنسبة لنا لسه ما انشقش، ده حتى انشق، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى يقول وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقال وبرزت الجحيم للغاوين، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا. قال وجاء فعل ماضي، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المستقبل بالفعل الماضي، لأن بالنسبة لله سبحانه وتعالى مفيش ماضي وحاضر ومستقبل، كل شيء حصل وانتهى، وكل شيء موجود في علمه، وكل شيء مدون في أم الكتاب. كل ما عدا الله متزمن بالزمان، خاضع للزمان، يجري عليه طارئ الزمان، لكن مع تفاوت. ازاي؟ يعني مثلا نقرا عن مجموعه من الملائكه، الملائكه العالين، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه. اليوم ب50,000 سنه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للملائكه والروح، يبقى دول لهم تقويم زمني مختلف. دول عاشوا يوم ب50,000 سنة، الملائكة والروح دي فصيلة من الموجودات. بالنسبة لمجموعة تانية من الموجودات القرآن بيتكلم عن ملائكة التدبير مثلا، يقول لك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. مين اللي يعرج؟ اللي هو ملك التدبير. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ده نوع درجة تانية من المخلوقات، اللي هو ملك التدبير يومه ب1,000 سنة. وبعدين ربنا يقول لنا حاجة، إن الإنسان لما يموت ويبعث يخرج من تقويم زمني إلى تقويم زمني مختلف، فيوم البعث يتهيأ له إن السنوات اللي مضت، ألوف السنين اللي مضت في القبر والسنين اللي عاشها، كل ده ساعة، كأنه ساعة، لأنه خرج لتقويم زمني مختلف. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار، ده يوم البعث. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. ياه، كل اللبس في القبور والعمر اللي عاشوه كل ده متهيأ لهم، ده بيحلفوا ما لبسوا غير ساعة، لأنهم خرجوا من تقويم زمني لتقويم زمني مختلف خالص. ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. شوف قد إيه بتتكرر الآيات عشان تأكد وتلفت النظر للمسألة الغريبة دي. ويوم يحشرهم، ده يوم القيامة، كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ساعتها الناس هيتهيأ لها إن ما عاشي كل العمر ده كان ساعة، تعارفوا بينهم ساعة، الله، هيتهيأ لهم، لأنهم خرجوا من تقويم زمني إلى تقويم زمني مختلف. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. العلماء منهم بيقولوا لا، ده مش ساعة، ده انتوا لبستم في كتاب الله الى يوم البعث، وده يوم البعث اللي احنا فيه. اكن فيه بقى تقويمات زمنية مختلفة، لغز كبير في الواقع. اينشتاين يعني سهل لنا فهم القضية دي او قربها شوية الى اذهاننا. اينشتاين في نظرية النسبية اكتشف ان كل نظام حركي له تقويم زمني مختلف. ازاي؟ يعني مثلا احنا هنا في المجموعه الشمسيه واحنا عايشين في الارض لنا تقويم زمني اللي احنا بنعيش بيه، انما في الشعره اليمنيه اللي يروح هناك هيكتشف ان في تقويم زمني تاني خالص، اليوم فيه بألف سنة ولا بمتين سنة ولا بعشر سنين، المهم هيلاقي تقويم زمني مختلف، لأن كل نظام حركي له تقويم زمني خاص بيه. دي هتفهمنا ليه مثلا الملائكة والروح اليوم عندهم بخمسين ألف سنة في العروج الغريب ده، لأن دي منظومة حركية مختلفة خالص، ده نظام حركة، مخلوقات من نوع تاني خالص غيرنا. احنا يمكن لما نروح لشبرا مثلا بنعتبر نفسنا مشينا مشوار، انما دي مخلوقات بتعرج الى السماوات العلى، شوف السرعة شكلها ايه. فاذا منظومة من الحركة مختلفة خالص، وبالتالي هيبقى لها تقويم زمني مختلف. اينشتاين سهل علينا فهم القضية دي، ازاي ان ممكن بالنسبة لنوع من المخلوقات يبقى اليوم عندها بخمسين ألف سنة عندنا. وبنفس الحكاية برضو عن الملك اللي بيعرج، ملك التدبير اللي هو يومه بألف سنة. وبعدين نفس الحكاية برضو ان احنا واحنا عايشين دلوقتي لنا تقويم، وبعدين بعد الموت وبعدين بعد البعث لما نصحى يتهيأ لنا ان ما عشناش لسنة. ليه؟ لان تقويم الزمن في العالم الثاني الاخيرة اللي هنبعث فيها دي هيبقى تقويم مختلف خالص. في هذا التقويم كل الألوف السنين اللي عدت دي بساعة من هناك، لأن دي نظام حركي تاني، ده احنا هنروح لأفلاك تانية بقى خلاص، ده عالم نظامه مجهول خالص، نظام تاني بالمرة. أيضا في الواقع ربنا سهل علينا الحكاية دي عن طريق التذوق. يعني احنا الإنسان بحكم تنوع خبراته بيقدر يعيش أنواع مختلفة من الحياة. يعني مثلا الإنسان لما بيعيش زمن الشهوات، ده زمن اللحظة والساعة والنزوة، ده زمن متفلت هارب يورث الحسرة، الحياة فيه مطاردة مستمرة وكدح في لا شيء وحرث في البحر. اللي عاش زمن الشهوات يعرف الحاجات دي كلها، انه زمن لحظة بلحظة وساعة بساعة متفلت وهارب ومطاردة مستمرة وحراسة في البحر، واللذة فيه تفلت يا دوبك تمسكها دوبك تفلت، ده اسمه زمن الشهوات. لما الواحد فينا بيعيش زمن العقل والتأمل بيحس بإحساس مختلف، يحس بسكينة وطمأنينة جواه، وتمر عليه الساعات والأيام وكأنها لحظات، ده نوع تاني من الحياة. وأهل الله العارفين والخاشعين وأهل الصلاة بيعيشوا نوع تاني من الزمن، بيعيشوا زمن الروح، وذلك بالخروج من هموم الدنيا والخروج من قلق اليوم والأمس، والحياة في تصرمد وخشوع مع الله، ده نوع تاني بقى من الحياة، مش بس هيخرج من الشهوة لا، وهيخرج كمان من العقل وتأملاته، هيبتدي يطلع لفوق لنوع من الحياة يخلع فيها كل هموم الدنيا وكل شواغل اللحظات، ويخرج من قلق اليوم والأمس، ويعيش في حالة تسرمد وديمومة وخشوع مع الله. اللي عاش اللحظة دي يقول لك اللحظة دي بعمر. طبعا مش كل واحد يقدر يعيش الزمن اللي حكيناه في الآخر ده، لأن ده يحتاج أن يكون من أهل الصلاة والعابدين وأهل الخشوع وأهل التجرد، ويقدر يخلع عنه مش بس الشهوة، ده كمان هيخلع العقل وقلقه وتأملاته، ده هيخلع كمان الدنيا، ده هيخلع هموم اللحظة وشواغل المصلحة، وبعدين هيخرج يبتدي يعيش في ديمومة وخشوع مع الله. دي درجة من الحياة مش كل واحد هيقدر يدقها، لكن اللي داقوا الحاجات دي يقول لك اللحظة منها بعمر كامل. فأكن دي نماذج ربنا سبحانه وتعالى عن طريقها بيدينا مثال. حياة الشهوات هي حياة الحيوان، حياة العقل هي حياة البشر العادي، حياة الروح هي حياة الملائكة. فدي ثلاث نماذج من ثلاث حيوات بيورونا ان فعلا كل واحدة ممكن يبقى لها تقويم زمني مختلف. ولو اننا عايشين على الارض لكن بقى في شمين كده، شمينا ريحة كل تقويم زمني شكله ايه، خدنا مثال، خدنا فكرة. ده الانسان بيعرف بالتذوق ياخد فكرة عن اختلاف تقاويم الازمان، وبالطريقة دي ممكن يحس بالعمق القرآني لما القرآن يتكلم عن تقويمات زمنية مختلفة، وعن يوم بألف سنة ويوم بخمسين ألف سنة. لكن مش معنى كده ان احنا عرفنا، ده بس خدنا فكرة، تذوقنا طرف من الموضوع، لان الزمن لغز كبير قوي. الزمن يظل برغم ذلك اعمق مسائل الفلسفة والدين. الفلاسفة لما اتكلموا عن الزمن قالوا لك ان احنا نعتقد بوجود زمنين مختلفين، الزمن الموضوعي اللي هو زمن الساعة، الزمن اللي بنعيش فيه كلنا، الزمن الخارجي اللي مبني عليه حركات الافلاك والكواكب وحركتنا احنا في الخارج، ده اسمه الزمن الخارجي، بيسموه الزمن الموضوعي. وبعدين قالوا لا، ده في زمن تاني اسمه الزمن الداخلي، الزمن الوجودي. الواحد فينا ممكن يغمض وينام ويحلم، يحلم في الحلم انه ايه اتولد، وانه هو طفل، وانه هو رجله اتكسرت، وانه دخل مستشفى، وبعدين مش عارف ركب رجل ايه، وبعدين دخل مدرسة ابتدائي ونجح وسقط، ودخل ثانوي، وبعدين حب، وبعدين جامعة، وبعدين اتجوز، وبعدين حوادث الحلم نفسها سنين، لكن الحلم كله حصل موضوعيا بزمن الساعة بتاعتنا دي. الحلم كله خد 4 ثواني بزمن الساعة، الحلم خد 4 ثواني، لكن بزمن النايم اللي بيحلم فعلا حس بطول السنين، حس بالامتداد الزمني بتاع سنين. يبقى إذن في زمنين، في زمن الساعة الخارجي والزمن الداخلي الوجودي اللي بيعيشه الواحد فينا جواه وقاعد بيمتحن، والراجل المراقب بيقول له بقى من الوقت 10 دقائق، ياه ده بيتهيأ له ان الدقائق دي لحظة. فده غير اينشتاين لما حكينا حتى ان الزمن الموضوعي يختلف، وكل منظومة حركية لها زمن موضوعي خاص بيها. فاذا المسألة لغز كبير خالص، لغز ده احنا بس بنحاول في الحلقة دي نلمس طرف منه، نتذوق حاجة، ناخد فكرة. إنما إنك تقول لي هو إيه الزمن، ما فيش حد لغاية دلوقتي يعرف هو إيه الزمن. الزمن أكبر لغز في الفلسفة وأكبر لغز في الدين، واللي نعرفه منه لغاية دلوقتي إشارات. إحنا يدوبك طفل بيحبو وعاوز يعرف زمن الأرض وعصور الأرض وزمن اليوم وفطر الساعة كذا وحينام الساعة كذا. إنما برة الأرض في الفلك الأعظم وبرة الفلك في عالم الملكوت ألغاز وأسرار عظمى، كل ما علمنا عن هذه الأسرار إشارات إشارات، لكن السر كبير كبير ولا ينتهي التفكير فيه أبدا. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.